السؤال الرابع يقول: ما معنى قوله تعالى: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه؟ هذا كلام ذكره المصنف في صفحة 311 تعليقا أو ذكرا للسبب الرابع وهي المصائب الدنيوية، وذكر أن المصائب بنفسها كفارة ومكفرة للذنوب، وإذا صبر عليها زاد ثوابه وزاد أجره، فبين أن المصيبة بنفسها سبب للتكفير ورفع العقوبة، وإذا صبر عليها صار له أجر وثواب، وهذا غير هذا. ثم قال: فالأجر قد يحصل بالصبر ونحو ذلك، وقد يحصل الأجر بغير عمل، مثل الدعاء، لو واحد دعا لك يحصل لك أجر، ومثل لو واحد تصدق عنك وأنت ميت يحصل لك أجر، أو إذا تفضل الله عز وجل عليك كما في الآية: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يؤتي من لدنه أجرا عظيما، وهذا يدل على فضل الله عز وجل على العبد، وأن الله عز وجل يضاعف له الحسنات، وهذا يبين أن الأجر غير غفران الذنوب، فغفران الذنوب هذا من الرب سبحانه وتعالى، والأجر من الرب سبحانه وتعالى، لكن غفران الذنوب محوها، محو آثارها وسترها والتجاوز عنها، والأجر هو إضافة الحسنات للعبد، إضافة الحسنات للعبد وزيادة حسناته. فالشيخ ينبه إنه ليس الأجر هو غفران الذنوب، بينهما يعني تلازم، فالأجر من لوازمه أن تغفر الذنوب، يعني من فضل الرب على العبد أن يعطيه حسنات ويمحو عنه السيئات.